ولما كانت الحلقة السبعون بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير رمش العين لما قهره هواه وأغضب أباه حين رفض خطبته وأسقط كلمته، غضب السلطان وثار وانطلق إليه كالإعصار، ومن خلال الدموع ومن قلبه الموجوع حكى رمش العين ما وقع له مع الأميرة نيسان، وكيف جاءته في صورة كروان لم تقع على مثله عينان، فهو طائر عجب ريشة من ماس وريشة من ذهب، وكيف دخل من النافذة عليه وتقدم إليه وخطف منه الشال ثم شال واختفى في الحال. عندئذ أظلمت الدنيا في عين السلطان، وتأكد أن الأمير عيان وأن به مسا من الجان، وكان الأمير قد انقطع لأحزانه ودموعه وأشجانه، وبرحت به الآلام وامتنع عن الطعام، فأشار الطبيب بركات باستدعاء أصحاب الروايات والحكايات لإدخال السرور على نفس الأمير، فذلك هو دواء ولا دواء سواه. ولكن الأمير ضاق بثرثرة الرواة وضاقت في عينه الحياة، إلى أن كان يوم من ذات الأيام وقد دخلت عليه عجوز حطام تتعثر في مئة عام، وحاول الأمير أن يطردها من حضرته، ولكنها فاجأته بحكايته وأشارت إلى ذلك الكروان، فبدا عليه الاهتمام وأمر بإخلاء المكان. ثم قرب العجوز إليه وجعلت تروي له وتقص عليه، وهو مقبل عليها في فضول يستمع إليها في لهفة وذهول، وهي تقول: حاجة تحير، قالوا اللي يعيش يا ما يشوف، قلت اللي يمشي يشوف أكتر، الوقت اتأخر والدنيا بقت ليل والليل وي، والطريق بيننا وبين المدينة سكة مش مأمونة، لو كنت لوحدي ما كنتش خرجت من البلد دي، لكن معايا عنزروق ما اقدرش اتاخر بيها، واقول ايه لامها وابوها وزمانهم قلقانين عليها، قول خدتها من ايدها ومشينا والليل سابل ستايره علينا، يمكن كنت اتصور انه يطلع لي وحش من الوحوش ولا يطلع علينا بعض اللصوص، لكن جمل وشايل حيلان وفوق الكروان كروان له العجب سبحان من واب، ريشة ألماس وريشة داب، وبعدين أنا بقيت هتبل إزاي يمشي لوحده الجمل وفوق الهلال، وإزاي الهلال تنزل لوحدها تتغسل وتطلع تاني فوق ظهر الجمل، تقولي إزاي ده حصل أو ده اللي حصل. فضلت قاعدة وسط الغاب مستخبية أنا والبنية، عنزرات أنا مش مصدق عينيا، ما تخافيش يا بنتي لحد عزيز بيكي ولا حد فيا. شوف يا أمي العبوس، الجمل بيمد إيده والكروان ركب فوقه زي ما يكون بيسوقه. هو بدأ يغني له والجمل بدأ يمشي. أنا مش مصدقة نفسي. تعالي تعالي ما نمشي وراهم ونتبعهم ونشوف إيه حكايتهم. ما تخلينا بعيد عنهم، إحنا مالنا ومالهم. أنت خايفة؟ ما أنت شايفة. مش هيحسوا بينا. الينسة بينسة تقيلوا علينا والظلام مغطينا. تعالي تعالي أحسن يشوفونا. صوت الكروان وشكله كمان. وبعدين؟ ولا بعدين ولا قبلين. هنفضل كده ماشيين بس ما اشوف الجمل ده رايح فين وجاي منين. انا خايفة يا امي العجوز. قلتلك ما تخافيش يا بنتي، لا حد عزيز بيكي ولا حد عزيز بيا. ده الجمل وقف. بس استني، والكروان سكت ما عادش بيغني. هو الجمل وقف ليه؟ استني ما اشوف هيعمل ايه. هو الجمل بيعمل كده ليه؟ بيعمل ايه؟ ده بينقط الرمل بايديه زي ما يكون بيفتش فيه. لازم في شيء بيفتش عليه. لازم اقرب عليهم شويه من غير ما يحسوا بيا. يا ام العجوز، هو بيعمل كده ليه؟ استني بس ما نشوف ايه. ايه ده يا انزلوت؟ دي حلقه حديد. حلقه حديد تحت الرمال. الجمل بيشدها ببقه. اهو شدها. الجمل شدها وظهر الطاقه تحتها ودخل رقبته جواها. بيحاول ينزل فيها. اهو نزل. نزل الجمل. الجمل بمحمل. دي الطاقه بتتقفل اهي، هتتقفل. واتقفلت الطاقه وراه ونزل بالحلال اللي وياه والكروان اياه. واختفى الجمل بما حمل. بصيت هنا وبصيت هنا، ما لقيتش اللي ياخد باله مننا. رحت واخده ايد عنزرون وقلت الستار موجود، وخدنا بعضنا ومشينا. لما جينا ولقيت حكايه الاعلان ماليه المدينه، والناس بيقولوا الامير تعبان شويه ومحتاج للترفيه والتسليه، واللي يقول له حاجه تسليه وتخفف اللي بيه هيتقل ربنا يقدره عليه. رحت واخده نفسي وقلت اجي احكي لك حكايتي، يمكن تعجبك ويكون من بختي. ادي حكايتي يا سيدنا الامير، وان شاء الله يكون فيها الخير. والحكايه دي حدوته بتحكيها ولا حاجه شفتيها؟ انت مش مصدقني؟ لا بس يعني انا شايفها بعناية. دي اللي هياكلها الدود. ان ما كنتش مصدق اسال عنزرود. لكن ازاي؟ معناها ايه؟ بتعمل كده ليه؟ ايه اللي هي ايه؟ حاجه عجيبه. ربنا ما يرميك في نصيبه. انا هتجنن هتجنن. لا يا مولاي ما تتجننش، انا والله ما اقصدش. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما تعملش. انا ايمن. لا لا لا استني يا ام العروس استني. معلش يا ابني سامحني. سؤال واحد. انت عارفه المكان اللي قابلت الجمل فيه؟ امال ايه؟ عارفاه؟ ده انا دايسه وحافظاه. يعني تقدري توديني؟ من عيني. طب ازاي تقابليني؟ لما يخش الليل علينا هتلاقيني واقفه استناك على باب المدينه. الليله دي؟ الليله دي. طيب اتفضلي يا ام العروس. ايه ده؟ سره بحالها؟ ولما نتقابل بالليل هديك التاني. يديك الخير والعافيه. اوعي تنسي الميعاد. انا هخرج من عندك على هناك عشان اما تيجي بالسلامه تلاقيني بستناك. طيب حاجه تانيه كمان. ايوه. ما تقوليش لاي انسان مهما كان. بعد الامير ما عطاني ورضاني كان ينقطع لساني. قال على لساني ولا تنساني. اهياني. شبط شبط فرش البساط وقعد على الصماط ونزل على الاكلات. هات. يا اب انت ليه عايزه اب؟ ما احنا كده على الطبطاب. اصلي تعبانه شويه يا مولايا. ما تقوليليش مولايا. ما تخليكي بقى معايا. أمال عايزني أقول لك إيه؟ قولي لي يا بطبط، خلينا نزقطط والعفاريت تتنطط. من حق إيه؟ أنت ما بتضحكيش ليه؟ ما بتضحكيش ليه؟ وأنا هضحك بس على إيه؟ إزاي؟ في حد ما يضحكش؟ لازم تضحكي، اضحكي. برضو ما تعكتيش، اضحكي معايا يلا. بس ايدك، ايدك دي. طب عشان خاطري اسمع ما اقولك. اصل انا بحب انام بدري واحنا الوقت بقينا واخري. النوم سرقك مني، لو حاجة غير النوم ما كانتش فلتت مني. ده انا شباط ابن كانون، ده نخرب الدنيا وهد الكون. ليه بس؟ لا بقولك يعني لو حد سرقك مني وانا يخلصني، لو ما كانش النوم واخدني. ولا تزعلي نفسك، بكره من الفجر حكون عندك. بقرونك وديلك، مع السلامه والقلب دعيلك. يا ربي ايه ذنبي؟ انا عملت ايه وليه واخرت ده كله ايه؟ هو ام هتتاخر النهارده ليه؟ عم ام هات انت يا مولاتي على استعداد واخرتها يا عم ام هات. لازم يوقف جوازك من شباب بينا على بلاد البني ادمين. انا هعمل لك الحصان ابو جناحين. حصان. توكلت على الله. يلا يا عم أمهات يلا فوق يا عم أمهات فوق كمان فوق كمان كمان. ارتفع الحصان في الهواء وجعل يشق الفضاء وفي لمح البصر حط بها في بلاد البشر. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 70 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.